تمنوا لو أن هاد المسلمين ديال هاد الزمن على قلة دينهم وسوء أحوالهم، ماشي حتى هما مسلمين ديال الربح مع الأسف الشديد، يعني أحوالنا ليست بخير أو ليست يعني جيدة، ولكنها إن شاء الله بخير وإلى خير. أحوال المؤمنين كلها له خير، نتفاعل بالخير نجده إن شاء الله ونجده. فيعني قلت رغم أحوال الإيمان الضعيفة وسوء الوضع الإيماني ومعاملاتي والإيماني بصفة عامة للمسلمين، رغم ذلك الآية تنطبق على جيلنا هذا وعلى أحوالنا، مع ذلك ود كثير من أهل الكتاب لو يردون هؤلاء المسلمين ديال هذا الزمان على قلت رغم قلة التدين ديالهم كفارا فخطرا. وهذا حاصل فيما هو يعني معلن عنه يعني في المجتمعات الغربية، وفيما هو واضح جدا في تعامل أهل الكتاب أو كثير باش نقوم على الدقة القرآنية في تعامل كثير من أهل الكتاب مع المسلمين في بلدانهم. فهنالك المسلمون الذين هنالك عندهم دول الغرب عندهم السياسة ديال التذويب الثقافي وتذويب الهوية الإسلامية للمجتمعات أو الجاليات الإسلامية اللي كتعيش في أوروبا، هذا معروف عند العامة والخاصة. وفعلا مع الأسف يعني تكاد حتى لا نجزم ونقطع بالكلي، تكاد سياستهم تنجح في هذا. يعني هذا الشيء اللي كيتسموا الجيل الثالث من أولاد المسلمين اللي عايشين في أوروبا، يعني مع الأسف لم يبقى يدل على هويتهم وانتمائهم إلى دين وأوطانهم إلا أسماؤهم، هذا الشيء اللي بقى فيهم غير السميات غير الكدر. أما الحقائق مع الأسف في كثير من أحوالها ضاعت إلا أن يشاء الله أمرا. أما ما نحن فيه فعلا مما يعصمنا ويعصم وجودنا فعلا إنما هو هذا الدين، لأنه الإنسان الغربي جشع طمع بواحد الشكل بهمي وحشي مستعد لإبادة الملايين من أجل أن يتفرد بكنوز الأرض وبخيراتها، ولا يجد شيئا يحجزه ويمنعه حقيقة المنع من الوصول إلى هدفه إلا شيئا واحدا، هو كون هذه الأمة التي لديها هذه الكنوز كونها مسلمة. ولذلك عمل جهده عبر التاريخ، يعني من النصف الثاني أو قل من طيلة القرن الثامن عشر والتاسع عشر اللي هو قرن الاستعمار القديم، والقرن العشرين أيضا إلى أواسطه اللي هو كان دائما قرن الاستعمار القديم، إلى المرحلة المعاصرة من هذا القرن الجديد بالعد الميلادي اللي هو عصر الاستعمار العولمي بالمنطق الجديد للاستعمار. كل هذه المراحل هذه عمل الاستعمار على تذويب الشخصية الإسلامية بكل الوسائل التي استطاعها، يعني الوسائل الإعلامية، الوسائل التعليمية، تدمير بناء الأسرة في المجتمعات العربية والإسلامية، كل الخطط التخريبية التي اخترعها دماغ الشيطان يشتغلون بها من أجل وصول إلى هدف واحد هو قول الله جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا من عند أنفسهم. وهذا الحسد إنما نشأ من بعد ما تبين لهم الحق. فين تبين الحق؟ تبين لهم فعلا ودراسات هذه موجودة كتبها كفارهم، يعني الكفار اللي هما نتهما، وكتبها أيضا يعني من يسمون بالمستشرقين متخصصين في الدراسات الإسلامية والاستشراقية بصفة عامة، وبعض المسلمين منهم اللي سلموا، يعني علماء الغرب اللي سلموا كتبوا دراسات جيدة على العالم الإسلامي. كلها تجمع على شيء واحد، أن بنية هذا الدين متينة، دين صحيح دونه خرط القتاد ليهدمي، يعني باش يريبوه ما هي يوم لونه. ومشكلتهم أن دينهم هش ضعيف، هالك ريب الدين ديالو، لأنه يعني باش زعما يحيدونا ديننا ويقنعونا بدينهم هذا فشلوا فيه انتهى. ما كيأسوش يعني خدامين، ولكن لم يصلوا إلى شيء، وعارفين بأن عمر المسلمين ما يولي يهود ولا نصارى اطلاقا. إذا الحل على الأقل يقلعوا لهم الإسلام، واخا ما يولوا يهود ما يولوا نصارى يردهم كفار. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا

واحد تما يعني استاذ هذا والعلم ضاق ضاق هذا ماشي معقول راه هذا غلط راه هاد فلا تنسى راه يعني ماشي لا ناهية راه لا نافية. هو دابا داك النصراني فهمها لانه ماشي عربي واخا ترى العربية ما كيتذوقش ما عندوش الذوق العميق فلا تنسى كيقولوا هو فهم زعما زعما هذاك النصراني فهم مستشرق فهم زعما يوا عندك تنسى هكا فهمها يعني لا علاقة لا إطلاقا بالسياق القرآني ولا باللغوي. إيوا حيت بغيت تكلم الناس كيقولوا لا عندك لا ماشي معقول هذاك راه مستشرق هذاك ما خلاوش يهضر ما الناس ما خلاوش تاع العقدة الاجتماعية اللي عندنا الثقافية ما خلاوش يهضر إطلاقا. حتى كمل مشى عنده قال له أستاذ بدا يشرح له هذه لا أراها القصة ديالها سنقرئك فلا تنسى زعما راك ما غاديش تنسى أي أن الله جل وعلا يضمن لك أنك لن تنسى غير ما تمحنش مع القرآن لا تعجل به ما تبقاش رافد له الهم راه ربي غادي يرسخ لك في الذاكرة ديالك وفي القلب ديالك هذا ما. والنصراني مع الأسف كان أحسن يعني عدلا من أولئك المسلمين حيث العدل قلبي مع الأسف راه غلط عندك الصح. فإذا هادو هما غادي يوريونا احنا الإسلام يعني شحال من واحد كيمشي دابا لأوروبا قال كيدير الدراسات الإسلامية اش غادي انت كتقريهم هم يستفيدون منك انت كتكتب لهم في الحقيقة اش كيوقع كنكتبوا لهم تقارير علينا هادشي اللي كاين. أما هم يتتلمذون في أمور الدين عن المسلمين هكذا ينبغي وهذا الواقع وإن استعلوا فكاين منطق آخر اللي كيمكن يفهموه أحسن فعلا ممكن ولكن ليس في فهم الدين وفي فهم حقائقه القرآنية والإيمانية. الشاهد عندنا إذن أن هذه الحقائق القرآنية قوية وحاول الاستشراق أن يزعزعها ويزلزلها فلم يستطع وهذه دابا تقريبا جوج قرون كاملة وزيادة يعني ما تصور جوج قرون ديال الدراسات المتخصصة الأكاديمية في الاستشراق يعني في الفكر الإسلامي في القرآن في الحديث في العربية ولم يستطيعوا أن يصلوا هذا القرآن بشيء من الأداء إلا أن ومشي سهلين في الأدوات ديالهم زعما والقوة ديالهم يعني المادية والباحث كيش يديروا ليه الباحث يفرغوا ويتهلاوا فيه ماديا معنويا عنده غير طلب. كاين مؤسسات الآن أمريكية للدراسات الاستشراقية يعني العلماء تما مخنتين مخنطرين مفشين غير باش يجي لهم بعض الحقائق على الإسلام صحيحة وكيجيبوا لهم الخريف لا ينتهون إلى شيء فالزعماء يلقوا نقاط الضعف يعني باش يدمروا البنية ديال الدين الإسلامي ولا يجدون إلا أن هذا الدين متين لأن هذا رب الكون من بعد ما تبين لهم الحق تبين ولذلك يحاولون الآن تدمير بنية الدين بوسائل أخرى. أما يعني بالمنطق العلمي والمنطق العقلي والمنطق الفكري فشلوا انتهى لأن هذا رب الكون كيتحدى بنادم شنو بنادم إن هو إلا خلق من خلق الله أكبر علماء الأرض وأكثرهم عبقرية عبد من عباد الله يعني ما يساوي شيء قطرة في بحر من علم الله والمثل للتقريب ولا حقيقة له يعني حتى هذا المثال قطرة في البحر ما يوصلوش إنما غير باش يبان لنا يعني الهول وإلا فلا مجال للمقارنة أصلا لأن الله عز وجل لا يقارن بعباده المقهورين تحت سلطانه. ولهذا المسلمون على كنز عظيم هم به جاهلون هذه مصيبتنا المسلمون على كنز عظيم هم به جاهلون ودى كثير منه لكتابه لو يردونكم أيها المسلمون هذا المعنى أيها المسلمون من بعد حصولكم على الكنز من بعد إيمانكم إذن الإيمان الذي عليه المسلمون اليوم كنز عظيم وبه تفوق المسلمون على العالمين وإنما يتفوقوا الآن في هذا العصر على المستوى التكنولوجي والعسكري فهم متفوقون قطعا على المستوى الإنساني والإنساني بالمعنى القرآني الكريم ماشي بالمعنى الاجتماعي العام البسيط بالمعنى العميق يعني الإنسان اللي كيمثل الإنسان حقيقة هذاك اللي خلقه الله وجعله مستخلفا في الأرض إنما هو الإنسان المسلم إن عنده امتداد في العقيدة دياله غيبي ممتد يعيش بواحد الوجدان إيماني مع الملائكة مع السماوات مع الأراضين مع الكون

عندها قدسة. نعم عندها قدسة يعني عندها معنى تعبدي، كنعبد بها الله، وذلك بنص القرآن: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا له من جمال. ولذلك الآب عندنا والأم والأخ والأخت خؤولة والعمومة، كل هذه العلاقات الاجتماعية الأسرية علاقات تعبدية، مشي بيولوجية وكان لا، تعبدية قبل ذلك وبعد ذلك. فإذا هذه النعمة التي أنعم الله بها على المسلمين وجعلهم كما جعلهم بهذا القرآن المبين، والتي المسلمون اليوم هم عنها غافلون مع الأسف، القرآن الكريم ينبههم إليها في ضوء زمانهم وفي ضوء مكانهم. إنما هؤلاء الكفار الذين يحسدون المسلمين على ما عندهم، دينهم يعني دين الكفار أقصد، دينهم مال، دينهم فلوس، دينهم فلوس. يعني الآن يحاربون عقائد المسلمين في العالم، هذا واضح جدا واضح، كيتخذوا ذرائع ضعيفة هشة لمحاربة الإسلام بأسماء أخرى، فيحاربون إذا العقائد، عقائد الدين وعقائد الإسلام في كل مكان وفي كل مزاد، حسدا من عند أنفسهم. من أجل ماذا؟ من أجل السيطرة على المال. فلذلك دينهم في نهاية المطاف مال. المسيحية مع الأسف الآن في هذا الشكل ديالها بين قوسين كما يعبرون الإيديولوجي، يعني هذه الإيديولوجية المسيحية والصهيونية واليهودية المسيحية وهذه الأشكال الإنجيلية الآخرين، غايتهم زعما التفكير ديالهم ماشي كيفكروا للآخرة، كيدورش بالهم هذا الشيء كاع، وإنما يفكرون في السيطرة على الأرض. إذن في نهاية المطاف مالهم، دينهم مال. المسلم وحده يفكر في الآخرة، وما الدنيا بكل شيء فيها إلا قنطرة تمكن الذي وعد به المسلمون، تمكن من الأرض وفي الأرض، تمكين في الأرض إنما هو من أجل عبادة الله للوصول إلى رضا الله، الذين إن مكناهم في الأرض أول حاجة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقامة الصلاة يعني العبادة أساسا، هذا ليس عند الآخرين. ولذلك يعني يحسدون على ما، يحسدوننا على ما عندنا، ولكن مع الأسف نحن جاهلون بهذه الحقيقة، هذه النعمة التي عندنا. ولو علم المسلمون ما عندهم من الكنوز والخيرات لتشبثوا بذلك أيما تشبث. لنا إن شاء الله تتم مع هذه الآية بحول الله تأتي بعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بعض الأسئلة التي وردت، هذا يعني هل عائلة الزوجي تعتبر بالنسبة للزوجة من الأرحام، أبوه وأمه، يعني الزوجة الرحم ديالها هما والديها وخوتها وخواتها الآخر، عندها عائلتها، ولكن حينما تتزوج يصبح أبو زوجها وأم زوجها من محارمها، لأن الأب ديال الزوج ديالها ما بقيش يمكن يتزوج بها ولو طلقها زوجها أول مات زوجها، باه صافي انتهى، فلذلك هذا يدخل في الرحم وما سواه لا، الله أعلم. هذا يسأل عن تحديد النسل، يعني عنده أسئلة متعددة ولكن باش نقدر نمشي مع كل شيء بإذن الله. تحديد النسل، يعني تحديد النسل إذا مقصود به، يعني لأن دابا هاد الناس في هذا الوقت يعني الإعلام أو مجموعة من الثقافات كيلعبوا بالعبارات، احنا تكلمنا على قضية الألفاظ في قول الله: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. إذا كان المقصود بها تنظيم فعلا، إنه كيقدر تكون المرأة تبارك الله ولود بحد واحد الشكل يعني يضر بصحتها ويضر بالأطفال، ترى ما ضر بصحتها قد يضر بالأطفال، فتنظيم ذلك على فترات إن شاء الله لا أرى به مانعا، ولكن تحديد النسل بمعنى تقطعه هذا لا يجوز إلا بفتوى طبية. أرى الطبيب في هذا الشيء مفتي، بمعنى إذا كان الطبيب إذا كان ثقة، طبيب زعما ماشي شي طبيب اللي ما فيش ثقة، أن بنادم كل شيء الناس بحال بعض، يعني كل شيء كاين الناس اللي فيهم الخير كاين الناس اللي فيهم الخير، على طبيب على غيره، كل شيء من المجتمع. فإذا كان الطبيب رجل مزيان وعلى الأقل جوج شهادة، أنا نفضل شهادة طبيبين مش نمشيو مع منطق الشهادة في الإسلام، يشهدوا لنا جوج الأطباء أن هذه المرأة إذا حملت يعني أنه خطر على الصحة ديالها، صافي هذيك تقطع النسل في خطرة، لأن ربي تعالى ما كتبش الضرر على بني آدم. هذا السائل جاءنا بأثر ليس بحديث لكن أثر على يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا صح، يجيبون سنن الدارمي، ينبغي أن نتأكد من سنده، في كلام على كل طويل ويسأل عن هو كيسول غير ما معنى كلمة المسيح في الحديث. المسيح حسبها جمع مسيح، والمسيح اختلف في معنى، قيل الذي يمسح الأرض، يعني يمسح الأرض ما كيمشي فيها، ما كيخليها حتى نقطف الأرض ما كيدوش فيها، وذلك سمي المسيح الدجال، المسيح اللي هو ابن عيسى، عيسى بن مريم، كان يمسح الأرض بسياحة والعبادة وعبادة لله. ولكن المسيح الدجال يعني ورد في الحديث الصحيح أنه لا يترك مضرا ولا وبرا إلا دخله إلا المدينة المنورة، يعني ما كاينش شي فيلاج ولا شي قرية اللي ما يدوش فيها. ولذلك سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض على كيعبرها، يعني ما كاينش موضع اللي ما يدوش فيها. صلى الله العافية والنجاة منه ومن شره، والله أعلم. والعبارات تراجع، والحديث أيضا الموقوف على علي وراجع في سنده. هذا يعني كيسول على المصلي إلى داز قدامه شي واحد واش خصو يوقفوا ولا ما وقفوش، واش هو مذنب. توقفوا يا أخي الكريم في حدود يدك، يعني إلا طولت يدك ومسيتو راه خصك توقفوا، يعني دير واحد الإشارة باش ما تخليش يدوز، يعني استطعت. ولكن إلا وخديت قدامك أنت خصك دير سترة، هل تبغي تصلي النافلة ولا الفريضة ولا اللي كان، إلا ماشي مع الإمام الفريضة، يعني لك تصلي بواحد الفريضة رجع المرسلية. خص الناس اللي عندهم واحد الثقافة يعني من الفقه اللي بغى يصلي النافلة الله يعطيه، وفعلا راه مشكلة كيخليو الناس في الحرج، كيسلموا الناس من الفريضة وكل شيء كيمشي يدير النافلة، كيقطع الطريق، علاش كتقطع الطريق؟ كتجي حتى لحدا الباب ولا شي موضع اللي يعني هذا، وكتصلي وما ديرش قدامك السترة، راه واجب دير السترة باش كتعطي الحرية للناس وانت عاود كتصلي في طمأنينة. فكاين السواري الحمد لله بزاف في الجماعة، صلي مور السارية، لقيت السواري عمرو كانوا الصحابة كيتسابقوا للسواري، صلي مور ذاك اللي كيصلي مور السارية، صلي مور أنت، فهو سترة لك بصلاته. فلذلك الحمد لله كاين الإمكان، ما باش تصلي هكذا هذا راه ما مزيانش. طيب هذه الحالة نفرضوا أنه إنسان كيصلي بلا سترة، وداز واحد قدامه، إذا داز في المسجد ديالك، المسجد يعني هنا بالمعنى المكان ديال السجود ديالك، حبسه ولكن بعيد، ما يعني بحيث انه خصك دير خطوه عاد تمشي وما تمشيش، ما عندك ما دير له ديك الساعه. انت اللي غلط انك تصلي بلا ستره، وهو حتى هو غلط لانه خصو يعني ينتظر، يعني في حديث فيه انه بنادم يتسنى 40 عام وما يدوش قدام المصلي لما في ذلك من الاثم والخطر. يعني اللي فاتوا الفجر يعني والله اعلم، يعني من الاحسن فاتوا يعني السنه ديال الفجر الراغبه، من الاحسن يعني حتى تشرق الشمس مزيان عاد يصليها كما هو مذهب مالك رحمه الله. الدعاء هذا كيتكلم على التوسل بالاشخاص وبالناس في الدعاء. الدعاء يا اخي الكريم يعني اللي ثبت على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يعني يكون مباشره، راه هذه من الخصائص ديال الاسلام اللي ما كيناش في الأديان الأخرى، نحافظوا على خصائص ديالنا. اللي بغى يطلب الله يطلب الله مباشرة، يتصل به مباشرة، عنده واحد غلط كبير ما عندناش، لأن شكون اللي كيدير بنادم اللي يتوسل بسيدي فلان وسيدي علان؟ شنو هو السبب؟ السبب ما عند هذاك الداعي اللي كيطلب الله ما عندوش ثقة في الله، هذا واحد، وما عندوش ثقة في نفسه. لا، ربي تعالى وعدك ووعد الله لا يخلف، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال ربكم ادعوني استجب، يعني جواب الأمر استجيب له، جواب غير طلب ربي يعطي. فحقق الصلة المباشرة بينك وبين الله، هذا هو الإسلام وهذه العبادة. باقي هذا صاحب سؤال، هذا عود القضية ديال الجن والصارع ودوك الخريف، مع الأسف باقي هذا عود، هذا موضوع في الدين يا أخي الكريم. يعني راه دائما باش نقول هذا الكلام، هذا ما لا ينكر احد المس، لا ينكر احد، لا ينكر احد الجن، راه اللي كينكر الجن راه كافر بالله، لانه راه النصوص القرانيه متواتره في هذا الشيء راه واضح جدا. ولكن راه المسلمين من اهل الجهل والدجالي كيزيدوا فيه. دابا هذه الهضره هذه دابا فيه قال لك اسدي مشدود بخمسه الشياطين من الجن، واش شفتهم؟ حسبهم؟ ما كاين اي دليل علمي اللي كيثبت هذا الشيء. هذا انا عارف الناس كيجيبوا هذا الشيء، هذا الشيء راه يعني استغفر الله العظيم حتى كيتب هذا الموضوع تطيبني وقنطني. كيبدا يستنطق هذاك المريض، شحال نتوما نحن سبعه، من تكلم معك يا قال لك كيبدل الصوت، ومن بعد كيبدل الصوت، الاحوال النفسيه دابا باش كيوقع الانسان شنو واحد الظاهره ما كيفهمهاش كيبقى يفسرها ما عندكش العقل علميا العلم شنو هو تقول ما نعرف لا ادري تبدل الصوت انت كدير اثبات لا يثبت الشيء الا بدليله فخصك ادله اثبات ان تغير الصوت يعني تغير الاشخاص ما عندكش دليل علمي ما عندكش غير كتخيل قال لك هو نفرضه شيطان فعلا كذوب صدقك عندك انت سيدنا محمد دابا قال لك صدقك اذا راه هذه من الصح ديالو وهو كذوب فما عندكش ادنى دليل علمي من كتاب الله وسنه رسول الله لاثبات هذا والعقل يرفضه بعد الكتاب والسنه الاخوان الكرام هذه القضيه ديال الجن يجب ان لا يتجاوز فيها كتاب الله وسنه رسول الله خلونا من اقوال الرجال ولو كان فلان كما بغى يكون كاين شي دليل من الكتاب ومن السنه اصحيح صريح خليني من نفهمها تاويلات صحيح يعني سنه صحيحه القران راه ثبت كله بالتواتر صحيح وصريح ماشي تقول لي ودي الايه هالف هالف فهم لا هذيك فهمتك انت كما تكلمنا على الحديث المره الاخرى ديال ان الشيطان يجري من بني ادم من جرى الدم في العروق قال لك راه الشيطان كيجري في الدم هذا غلط لغوي هذا غلط لغوي وتكلمنا عليه مره اخرى يجري من بني ادم ما كيفهموش العربيه هذه المشكله ديال هاد الناس يجري من بني ادم مجرى هذا منصوب بنزع الخافض يعني يجري من بني ادم كمجرى الدم في العروق كمجرى منصوب بنزع الخافض كمجرى راه الشيطان كيجري فيك كيما الدم كيجري فيك اين يجري في النفسي والادله من الكتاب والسنه على انه يجري في النفسي لا في البدني صحيح كاين تلامس بين النفسي والبدني ولكن كي داير دابا حنا كنبداو نفهموا بان النفس راه كتجري في وسط البدن وهي هنا وهي هنا هذا علم غيب ليس عندنا طبيعه وجود النفس في البدن مغيبه ولا دليل من الكتاب والسنه اللي كتعطينا التفاصيل تعطينا هيئه النفس يعني الفورما هيئه النفس البدن ما عندناش عندنا حاجه واحده ان النفس في البدن زيد ما عندكش لما تبقى تزيد تزيد الخريف على أسف يعني خرجوا من هذا الشيء الإخوان الكرام الله يعطيكم الخير نهتموا بالعمران الباد الإنساني احنا واحدين مع بنادم مش مع الجن كل واحد خلق الله يدير شغله هما شغلهم وحنا شغلنا تلك أمة قد خالت هما شغلهم ما يتحسبوا على حسابهم وحنا نتحسبوا لسنا مكلفين بهم ولا مكلفون بنا ولا جعل الله بيننا وبينهم علاقة إطلاقا لا بيع لا شراء لا زواج لا شيء كله خريب شي أخت جاتني هذه الأيام قال لك مزوج بها جني ما أنزل الله بهذا من سلطان ولا صحة ولا يعقل عقلا لا يعقل عقلا إن غير كتختلف البنية الفيزيولوجية ديال الكائنات الحية مستحيل التزاوج وإلا رأى الحيوانات اللي متشابهة تزاوج بيناتها هو غير موجود ولا يتزوجوا القردة مع بني آدم هو غير ممكن يعني خلي الله تعالى خاطب العقول عباد الله الله تعالى خاطب أولي الباب واللي نقص عقله راه غير مكلف شرعا والأحكام أنيطت بالعقول وإذا تخلف العقل رفع التكليف يجوز هل يجوز سيد النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا قال في التشهد داخل الصلاة يفضل أن نحافظ على الصيغة لأنه الصلاة توقيفية لا عندكش الحق تزيد فيها خارج الصلاة يجوز إن شاء الله الرحمن الرحيم هذا يعني نازلة هذه النازلة ما قبل الأخيرة ما بقاش الحمد لله يعني واحد أعطال شي مرة مهم يعني هذه بسيطة جدا يعني في الإشكال ديالها أنه كذب عليها الله يغفر لنا مرأة أرادت بيعها فراش وأعطته لشخص أعطته يبيع لها شي فراش قالت له ما تبيعوش في الحومة بيعوا في السوق يمكن شوف عندها شي فهمة هي مرضتش يعرفوها الناس ولا شي الله يحسن العوان بيعوا في السوق عندها الحق ذاك الشيء اللي بغات بشرطيها هو مشى باعوا في ديك الحومة وقال لها أنا بعتها في السوق وقال لا أنا باعوا في السوق فما قول الشارعي قول الشارعي كذب عليها يتوب من ديك الكذبه يستغفر الله يتصدق او هو البيع صحيح داك الشيء زعما البيع راه صحيح وتدي فلوسها في امان الله ولكن هو كذب هذه كذبات يتوب الى الله منها توبه من بحال هذه الاخطاء بصدقه او بصيام او باي شيء يعني يدير اي شيء من المعروف يعني هو حر في الاجر وفي الصدقه اللي بغى يدير واتبعي السيئات الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن يعني واحد كيعول شخص اخر هذاك الشخص الذي يعول عنده المال ديالو مختلط يعني فيه الحلال والحرام وهذا يعني اللي هو في الكفاله بغى يتصدق من ذلك المال بتكفير على اليمين يجوز يكفر على اليمين لانه يعني هو بعد اصلا تحت الكفاله ويحلف ويكفر عليه ما عندوش مصدر اخر من هذاك. والمال المختلط من زمان افتوا فيه العلماء بانه يجوز التصرف فيه، وان كان الورع تركوه، ولكن الورع شي حاجه فوق التقوى.